همنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء، اللهم يا ربنا يا غفور يا رحيم، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم لا تطردنا عن رحمتك، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، نحن ووالدينا وجميع المسلمين، واجعل الفردوس الأعلى دارنا ومقرنا من غير حساب ولا عقاب. يا رب العالمين عاملنا بما أنت أهله وإن لم نكن نحن أهله. لم ييأس إبليس إذ دعاك فقال رب أنظرني فأنظرته، حاشا أن نقنط من رحمتك أو أن نيأس من عذابك. حسن الظن أنك معتق رقابنا، حسن الظن أنك موفينا ما سألنا وفوق ما سألنا، وتجود علينا بعطاياك يا ملك الملوك. يا رحمن ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم طهرها من النفاق والشقاق والسمعة والرياء. اللهم اجعلنا ممن رغب فيك فنفعته، ودعاك فأجبته، وتوكل عليك فكفيته، واستنصرك فنصرته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والعيلة والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم انزل عليهم شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغنهم بك عمن سواك، اللهم اغنهم بك عمن سواك، اللهم انزل عليهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. اللهم ومن كان منهم ميتا اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم اجعلنا ممن يبرهم أحياء وأمواتا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، وادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة القبر، وشر فتنة المسيح الدجال، وشر فتنة المحيا والممات يا رب العالمين. واحشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يتبع سنته يا رحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وأنت المستعان. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.